ما عندهم شيء يعني فهموه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني اشتراكية وثورية وأشياء أخرى يعني ولدوها عن الغرب والشرق وعن الصوفية والروافض. هذا حصيلة ما عندهم، ويطلقوا على ما شاء عصرية أو بدعية محدثة أو ما شاءوا. ونحن عندنا المنهج السلفي كتاب الله وسنة الرسول وفهم السلف الصالح، وصالح لكل زمان ومكان، وهو ما زال يمتاز بالحجة والبرهان والعلم والدين والإيمان والاعتدال والوسط والثبات، بينما نرى في الآخرين الطيش والسفه والتلبيس والكذب والسفية، خاصة في هذا المنهج الذي يسمونه عصرية المواجهة. فوالله لا نرى حربهم علينا إلا بالكذب والتلبيسات والخيانات، ولم يستطيعوا أن يواجهونا بشيء، لأن معنا الحق وليس معهم إلا الباطل، وهم والله دعاة الباطل كما قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله، دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء الأكل. فلقد والله لخصهم ولخص دعوتهم في هذه العبارة الموجزة، فجزاه الله خيرا، ونحن لا نعيرهم بهذا، نريد أن يتبصروا وأن يفكروا كثيرا وكثيرا فيما يجرون إليه أنفسهم ويجرون إليه الأمة من الضلال والضياع. فليتقوا الله في أنفسهم، وليتقوا الله في الشاب السلفي الذي صرفوا كثيرا منه إلى منهجهم المنحرف الضال، وكفاهم شرا أنهم يوالون من أهان الأنبياء والصحابة والعقيدة، ولولا يأخذ من سيئاته إلا كتابه التصوير الفني لكفاه خزيا، ولكنهم قوم لا يعقلون، ولو كانوا يعقلون ويحترمون القرآن ويحترمون الأنبياء ويحترمون الصحابة، والله لا وقفوا من سيد قط مثل ما نقف أو أشد، ولكنهم غلب عليهم الهوى مع الأسف، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فوالله لا علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولقد لخصهم الشيخ الألباني وقال إن هؤلاء عندهم حماس جاهلي، وما ردوا على الشيخ ربيع بعلم أبدا. هذا قاله الشيخ الألباني في أواخر حياته، وما ازدادوا والله إلا بعدا وشرا وجهلا وضلالا، لأن قاعدتهم الكذب والكبر. الكبر غمط الناس ورد الحق، الذي يستحق الإهانة والتحقير يعظم ويقدس عندهم، والذي يستحق على الأقل المناصرة والتأييد يحاربونه بشتى الوسائل. بعض الوسائل قد يخجل منها اليهود والروافض، أما عنوا في الكذب والافتراء على أهل السنة والحرب المستعرة على أهل السنة، فنعوذ بالله من شرهم، ونسأل الله أن يهديهم أو يرد خيدهم في الأخوانهم ويعافي الأمم مشروعهم. فإن ربنا لزين الدعاء. والله إليكم كل السائل، ما رأي فضيلتكم في من يأخذ إجازة في الحديث من صوفي أو شعري في العقيدة أو خارجي؟ أنا لا أرى هذا نفسي، وأنصح كل من يحترم المنهج السلفي ألا يهين المنهج السلفي باللجوء إلى هؤلاء. نعم. الله إليك. يقول السائل، قرأت لابن بطال في شرح على صحيح البخاري إجماع الفقهاء على أن الخوارج من جملة المؤمنين، فما رأيه فما نعم. فما رأيكم في دعوى الإجماع وهل يحكم على الخوارج بالكفر أم لا؟ الإجماع على الإجماع غير صحيح، لأن هناك من كفر الخوارج، وإن كنت أنا لا أرجح أنهم كفار إلا من ألحد منهم، لأن الخوارج سرقوا إلى فرق كثيرة منهم ملاحدة، كما أن الروافض سرقوا إلى فرق كثيرة فيهم ملاحدة، كذلك الخوارج، ومنهم من بقي في إعداد الإسلام وهو في إعداد أهل البدع وفي إعداد الفرق الضالة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستفرق أمتي إلى فرق مسلمين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال من هي رسول الله؟ قال من كان على ما عليه أصحابي وفي له من الجماعة، فهم من الفرق الضالة ومن شر الفرق، للنبي صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق والخليقة وأمر بقتلهم، ومع ذلك ما كفرهم علي رضي الله عنه ومن كان معهم من الصحابة، وبعض العلماء يعني يكفرونهم، ومن قول أحمد في تكفيرهم. نعم. الله عليكم. يقول السائل: اتخذ البعض الرحلات والزيارات طريقة في دعوة الشباب للاستقامة والهداية وحفظ القرآن الكريم في حلقة التحفيظ اليوم، ما حكم هذا العمل في الدعوة إلى الله عز وجل؟ وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. التربية من خلال الرحلات وكذا هي أسلوب الإخوان وأسلوب أهل البدع، فالمسجد فيه السكينة وفيه الوقار وتنزل فيه الملائكة وتغشى الجالسين فيها الرحمة، ويبارك الله في الدعوة في بيوت الله تبارك وتعالى التي أمر الله ببنائها ليذكر فيها ذكره وتمجيده وإجلاله وتعظيمه، ومن ذلك طلب العلم فيه، فلا نذهب بهذه الأمور على غرار أهل البدع والضلال، فلنجلس في المسجد ونتعلم على طريقة السلف الصالح. الرسول كان يربي في المسجد، والسلف الصالح على امتداد تاريخهم إنما تلقوا العلوم في المساجد، وخرج العباقرة والفحول العلماء من المساجد، ولم تخرج لنا هذه الرحلات ولا طلاب علم فضلا عن علماء فحول وعباقرة. وأعود مرة أخرى فأقول: كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض طلبة العلم يذهبون مع من تأثر بالمناهج الحزبية كالإخوان المسلمين والصديق، ويجالسونهم ويحضرون احتفالاتهم ونشاطاتهم ويمضون في ذلك الأعوام والسنين، والحال كما هو لم يتغير شيء، هل هذا العمل صحيح؟ وما هو منهج السلف الصالح في هذا الأمر الذي اشتبه على الكثير ممن يدعون المنهج السلفي في هذا العصر؟ أنا آسف أن هذا الأمر يشتبه على أناس يعيشون في هذه البلاد وكتب السلف موجودة بين أيديهم، ومواقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع واضحة كالشمس. أستغرب أن تشتبه هذه الأمور على من ينتمون إلى المنهج السلفي خاصة. لقد حذر الرسول من جلسة أهل البدع وأهل الشر عموما، وحذر السلف من ذلك، والذين خالفوا هذه التحذيرات يبوؤون بالانحراف. فالذي يرفض توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في التحذير من جلسة أهل الشر، كما في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما ألا تسلم من دخانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلماذا لا يأخذ من نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإن لم يصد من يخالطهم 100% 90% لا يسلم من شرهم، لا سيما وقد حذر منهم الصادق المصدوق وضرب هذا المثل الرائع وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. فالعالم يستفيد من هذا المثل المأخوذ من أمثال القرآن، أو هو أمثال القرآن مشكاة واحدة وهي مشكاة الوحدة. فألا يأخذون نصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألا يأخذون بنصائح أمة الإسلام وعظمائهم بل بإجماعهم كما حكى ذلك عدد من أمة الإسلام ومنهم البغوي ومنهم الصابوني حكوا الإجماع على وجوب هجران أهل البدع وإهانتهم وبغضهم. فالذي يخالطهم العاشرهم يعطيهم ولاء ويتأثر بأساليبهم ويتأثر بأفكارهم ويبتلى بالمداهنة والمجاملة إلى أن يموت قلبه وفي الغالب ينحرف ويذهب معهم كما حصل لكثير وكثير ممن عرفناهم ممن كانوا ينتمون إلى هذا المنهج مع الأسف. فضحايا هذه النظرية المجالسة ونأخذ منهم الحق ونسلق منهم نسلق شرهم هذه نظرية خطيرة جدا ولها مآلات سيئة لمسناها يدا بيد. القراءة في كتب أهل البدع ومجالسة تضر وتضر لا شك. فمن فعلى المسلم أن ينجو بدينه وليحافظ على عقيدته ومنهجه إن كان يحترم هذه العقيدة وهذا المنهج. أما أن كان لا يبالي أبقيت أم ذهبت فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى وسوف يلقى عواقب هذا التفلت على نصائح الرسول وتوجيهات السلف الكرام رضوان الله عليهم. فهم والله أحكم وأعلم وأعقل وأدرى بما يقول إليه مثل هذا الاختلاط السيء الذي حذر منه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والكلام يطول في هذا ولكن نصح هؤلاء أن يرجعوا إلى كتب السلف ويستلهموا منها هذا المنهج العظيم من مصابيح الأصيلة ليدركوا ما هم فيه من الخطأ والانحراف فلعلهم يتوبون ويرجعون إلى الحق. نعم. يقول السائل اتخذ البعض السكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية والحزبية منهج له وأن هذه هي الحكمة وأصبح هذا منهج له أتباع يسيرون عليه، ما حكم هذا المنهج الجديد اليوم؟ أخشى أن يكون هناك مبالغة في هذا السؤال. أنا لا أعتقد عالم يرى هذا المنهج خاصة العالم السلفي، فأخشى أن يكون هذا السؤال مبالغة. فعلى فرض وقوعه ووجوده فإن هذا خطأ ويجب على من يقول هذا الكلام وينظر هذا التنظير ويصل هذا التأصيل يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله ميز هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم بعدم السكوت بل بالتصريح والتوضيح والجهاد، وعلى رأسه الأمر المعروف عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد لعن الله بني إسرائيل لاتخاذهم مثل هذا المنهج السكوتي المقر للباطل المغلف بالحكمة. قال الأولين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام لا يقوم الإسلام إلا به. ولا تحرز الأمة هذه المرتبة العظيمة الخيرية والتقدم على سائر الأمم إلا إذا قاموا به. فإنهم قصروا استحقوا سخط الله بل لعنته كما لعن بني إسرائيل. فإذا كان بني إسرائيل استحقوا اللعنات لأنهم لم يأمروا بالمعروف فنحن أولى والعياذ بالله لأن الدين أعظم من دينهم. فإذا قصرنا في هذا الدين وتركناه يعبث به أهل الأهواء والضلال وجاريناهم وسكتنا عنهم وسمينا ذلك حكمة فإننا نستوجب سخط الله تبارك وتعالى ونعوذ بالله من سخطه. ونسأل الله إن كان لهذا الصنف وجود أن يهديهم وأن يبصرهم بطريق الحق وأن يبصرهم بعيبهم العظيم الذي وقعوا فيه فيخرجوا منه إلى دائرة الدعاة الله بحق الآن المعروف عن المنكر الصادعين به فاصدع بما تؤمر وأرضى المشركين كذلك بعد ما تؤمر وأرضى المشركين الضالين. نعم الله إليكم. يقول السائل يقول البعض إن الشيخ الألباني وطلابه أخطر علينا من الشيخيين وهم مرجئة عصرية يتكسرون بالسنة وما هو الرد على هذه الأقوال اليوم؟ هذا لا يقول هذا حزبي ضال يفتري على الله وعلى المسلمين الكذب ومن قال في مسلم مالك جثيه أسكنه الله ردغة الخبال والعياذ بالله هذا ظلم وإفك. هؤلاء الحزبيون أسوأ وأخبث أنواع الإرجاء يتغلغل في أدمغتهم وفي كتبهم وفي طوائلهم ومناهجهم. إذهم المحامون عن كل أهل بدع بما فيها القبورية والحلول وحن الوجود فمن يذب غير هؤلاء الحزبيين عن جماعة التبليغ وهم يبالي أربع طرق صوفية فيها الحلول وحن الوجود والشرك والضلال والبدع ومن ينافع عن سيد قطر بن المودودي وكتبهم مليئة بالضلال والانحراف ولا فيما كتب سيد قطر فيها الرفض والحلول وحن الوجود إلى آخره. فهؤلاء لا يحاربون الرجاء كذبوا ورب الكعبة ولا يحاربون شيئا إنما يحاربون الملك السلفي فوجدوا شيئا يتعلقون به بعض العبارات من بعض الإخوان السلفيين ففرحوا بها وطاروا بها وأقاموا الدنيا وقعدوها. طيب عندكم من يسب الأنبياء والصحابة ليش تمجدوهم؟ لماذا تمجدوهم وتجعلون فيهم فوق الأئمة؟ فوالله ما رأينا إرجاء شر من إرجائهم. فما نقول رمتني بداية وانسلت بل رمتنا بشر الأدواء وانسلت ثم أن هؤلاء القوم سوف استعيون عندهم سوف استطاف ومكابرة بارك الله فيك للواقع عندهم بالدواهي مثل الجبال ويصدق عليهم ما قاله ابن عمر وغيره ما أسألكم عن الصغيرة وأجرأكم على الكبيرة وتسألون عن دم البعوض وتقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ان هذا مرجع. طيب على يقول اخي الايمان يزيد الايمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص والعصاة معرضون للعذاب بالنار شديد والمرابي وعيد وكذا ويمن ما وعد ما ورد من الوعيد في حق المرابين والزنات واللصوص والى اخره ويحذروا من هذه الأشياء ويحذروا من البدع كلها صغيرها وكبيرها ثم قد يجدون بعض العبارات بارك الله فيك التي لا يجوز أن يوصم صاحبها بالإرجاء يقوم إرجاء وإرجاء وهلكت الأمة وكذب. لو كان تخافوا على دينكم وعلى أمتكم لحذرتموهم من ضلالات هؤلاء الذين ذكرناهم ووقفتموهم بالمرصاد. أما وأنتم تذبون هؤلاء وتضعون المناهج لحمايتهم وتؤلبون الناس في العالم على أهل السنة والجماعة فوالله عاف الله المرجئة من شركم عاف الله المرجئة الأساسية التي هي مرجئة حقا وغالبا عافهم الله من بلائكم وليتكم تعقلون هذا الكلام لكنكم مع الأسف قد أعماكم الهوى. نعم الله إليكم. يقول السائل هل الخروج في المظاهرات والقيام بالثورات وتربية الشباب عليها من منهج أهل السنة والجماعة سواء داخل البلاد الإسلامية أو خارجها كما هي نصيحتكم أيضا لمن جعلها طريقة دعوية؟ هذا منهج ماركس ولينين وأمثالهم ليس من منهج الإسلام. ثورية وسفك الدماء والفتن والمشاكل مذهب ماركس ولينين ضموه إلى مذهب الخوارج وقالوا الإسلام كشأنهم الموسيقى الإسلامية والاشتراكية الإسلامية والديمقراطية الإسلامية والرقص البسكوت الإسلامي كل ضلالة يعني يأتون بها من الشرق والغرب من القديم والحديث رب ذل بذل الله برأ الله الإسلام من هذه الأساليب. ادع إلى سري ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. والجهاد له أبوابه وله شروطه. ما هي هذه الطرق الماركسية التي يبقون عليها ثوبة الإسلام؟ أخذ الثورية والاشتراكية من ماركس وليني وأخذ الديمقراطية من أمريكا ويكون حال أمريكا وهم يروجون في أمريكا والله يروجون التعددية الحزبية تداول السلطة الانتخابات المظاهرات كلها أفكار أمريكية وتدفع المليارات لبثها في العالم وتستولدها على الأمم وهم من أعظم خدم أمريكا والمروجين لهذا الشيء ويقول على الناس الآخر أنهم ملأ أمريكا. نعم الله عليك. يقول السائل ما معنى الحزبية وما معنى أن فلان عنده حزبية ومن هم الحزبيون وما هي دعوتهم وما هو منهجهم وما هي صفاتهم وكيف نعرفهم؟ كل من خالف من أجل السلفية فمن أحزاب الضلال. والحزبية ليس لها شروط. الله سمى الأمم الماضية أحزاب وسمى قريش لما تجمع ومن معهم الرسل أحزاب ما عندهم تنظيم بل عندهم شيء. فليس من شرط الحزب أن يكون منظم. خير نظم هذا الحزب زاد سوءا. فتعصب الفكر معين خالف كتاب الله وسنة الرسول والموالاة والمعاداة عليه هذا تحزب. هذا التحزب ولو لم ينظم تبنى فكرا منحرفا وجمع عليه أناسا هذا حزب. سواء نظمهم أو ما نظمهم ما دام فكر واحد يخالف كتاب السنة هذا حزب. الكفار اللي كانوا يحاربوا الرسول ما عندهم هذا التنظيم الموجود الآن ومع ذلك أطلق الله عليهم أحزابا. كيف؟ لأن تحزبوا الباطل وحاربوا الحق وجادلوا بالباطل يدعوا به الحق كذبت قوم نوح وليهم بعدهم كل أحزاب بعدهم وهمت كل أمة برسولهم وجادل الباطل قوله والأحزاب من بعدهم سماهم أحزاب سماهم أحزاب وبارك الله فيك عمل أحزاب جنب قريش وغطفان وقريضة وأصلاح من قبائل ما هم منظمين هذا التنظيم يما أصل لهم الله أحزاب وسمي بسورة سورة الأحزاب. إيش الأحزاب منظمين؟ ليس من شرط الحزب أن يكون منظمين إذا آمن بفكرة باطلة وخاصة من أجلها وجادل من أجلها ووالى من أجلها هذا حزب هذا حزب. فإذا زاد ذلك تنظيما وبارك الله فيك وجند الأموال وإلى آخره طبعا أمعنا في الحزبية وصار من أحزاب الضلال والجهاد بالله. نعم الله عليك. يقول السائل هل جميع الجماعات التي في الساحة اليوم داخلة في حديث 72 الفرقة الهالكة وهل جماعة الأخوان التفريط معهم أيضا؟ كل من لم يكن في عقيدتي ومنهجي ودعوتي على ما عليه رسول الله وأصحابه وهو من الفرق الضالة. والإخوان المسلمون يجمعون شركا فدهم فتحوا أبوابهم على مصاريعها للروافض والخوارج والزيدية والمعتزلة بل والنصارى فهم مجمع للفرق الضالة ما نسمي فرق الضالة بل هم مجمع فرق. وكذلك التبليغ قريب منهم في بيع الأربعة طرق صوفية وفتح الأبواب لمن هب ودب. فلا شك أنهم الفرق الضالة وقد سئل الشيخ بن باز فقال إنهم الفرق الأخرى وليسوا من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم من قال عليه الرسول أصحابه. هذا الميزان هذا الميزان للإخوان المسلمين ولغيرهم هل هم في عقائدهم ومناجهم ودعوتهم وولائهم وبرائهم على ما عليه الرسول أصحابه ولا لا وإذا لهم مناهج أخرى فالجواب لهم مناهج أخرى تختلف تماما عما كان عليه الرسول وأصحابه في عقيدته ومنهجه ولائه وبرائه. نعم الله إليكم. يقول السائل ما هي الكتب التي تنصحون بها وما هي الكتب التي تحذرون منها ويا حبذا لو ذكرتم بعض أسماء الكتب؟ نحذر ننصح بكتاب الله وسنة الرسول وتراث السلف الصالح أهل السنة والجماعة عموما وهي لا تعد ولا تحصى وفيها الغنى لمن يريد الخير ولا يحتاج من يتخذها مصادر لدينه وعلمه لا يحتاج والله إلى كتب الله. ونحذر من كتب البدع والضلال. كتب الصوفية، كتب الخوارج، كتب الروافض، كتب الإخوان المسلمين، كتب القطبيين، كتب هذه بارك الله فيك كلها تعتبر من كتب البدع والضلال. نحذر شباب الأمة منها ومن أشرط هذه الأصناف التي تخالف المنهج السلفي. فمن يريد أن يتربى على منهج الله الحق وعلى منهج السلف الصالح فمصادرها متوفرة والحمد لله، وما أكثرها. وقد يفني المرء حياته ولا يستوفي بعضا منها، فما الذي يلجئه؟ بل من بداية طريقه يبدأ يتخبط ويترنح ويلهث وراء كتب الضلال ويقول أنا أميز، أخذ الحق وأترك الباطل، فيأخذ الباطل ويترك الحق. وقد حصل هذا بكثير وكثير كما أشرنا سلفا. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، كما تعلمون أنه أصبح المتمسك بالمنهج السلفي اليوم قريبا بين الناس، وخاصة ممن يعيش في بلاد قل فيها العلماء الربانيون الذين يحكمون في الكتاب والسنة، وهذه البلاد تكثر فيها عبادة غير الله وتكثر فيها البدع بجميع أنواعها وأشكالها، فما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء بارك الله فيكم؟ نصيحتي لهؤلاء ونفسي أن نتقي الله تبارك وتعالى جميعا أينما كنا. اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تتبعها، خالق الناس وخلق الناس. فأينما كان فليتقوا الله تبارك وتعالى، وليشمروا عن سعد الجد في طلب العلم، وليتمسكوا بما تعلموه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. فإن واجهوا أذى في بيئتهم فعليهم بالصبر، ولهم في الأنبياء أسوة حسنة، وهذه سنة الله في عباده في كل زمان ومكان، أن يبتلي الله المؤمنين ثابتين عن الحق بأعداء وخصوم من أهل الباطل والفتن. وقص الله تبارك وتعالى بما قص الأنبياء نتأسى بهم في الدعوة والثبات والصبر والحلم إلى آخر ما تطلبه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في أوساط المنحرفين. هذا ما أوصي أن تحضي هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا فترة في هذه الأيام في هذه البلاد بشكل ملفت للأنظار تلك المسرحيات الفكاهية والتي يقوم بتمثيلها شباب من أهل الاستقامة والخير في بعض الجامعات في هذه البلاد، وقد حصل من هذه المسرحيات مفاسد عظيمة أدت إلى حدوث بعض الخلافات الشخصية ممن لهم بها صلة بتلك المسرحيات، ومن ذلك السخرية والاستهزاء الكثير من الجاريات المسلمة المصرية والسودانية واليمنية، وذلك بتقليد أصواتهم ومحاكاة أفعالهم بدور رجل أعور ورجل أعمى ورجل جاهل وهم مجرى بصورة مضحكة، مما سبب هذا الفعل غضب الكثير من الجاريات. أيضا القيام بدور النصارى وذلك بلبس لباسهم ووضع الصليب على صدورهم. أيضا التشبه بحال الفساق وأهل الغناء الفاجر وذلك بتمثيل أدوارهم بحجة الضحك من حالهم وغير ذلك من الأعمال المخالفة التي مدونة في كثير من أسرة الفيديو. فيا شيخنا، هل يجوز مثل هذه الأفعال شرعا؟ وما هي نصيحتكم يا شيخنا لمن يقوم ويشاهد بمثل هذه المسرحيات؟ وجزاكم الله عنا كل خير. أقول جوابا على ما ورد في هذا السؤال أن هذه الأمور كلها مخالفة لمنهج الله الحق ولدينه الحق، بل إن العرب في جاهليتهم وإسلامهم لا يعرفون مثل هذه الأشياء المسرحيات والتمثيليات، إنما هذا تسرب إلى المنحرفين من المسلمين ومن الأحزاب الضالة، تسرب إليهم من الغرب. وأصل التمثيل كما يقال عبادة يونانية كان يتقربها كفار وزنادقة اليونان إلى أوثانهم ومعبوداتهم، ويرثها عنهم الرومان. والإسلام ما كان يعرف هذه الأشياء حتى جاء الاستعمار وتلقفه منهم أهل الضلال والفسوق والفجور، ومن الأحزاب المتنفرية إلى الدعوات الإسلامية مع الأسف دعوة الأخوان المسلمين، تبنت هذا البلاء كما تبنت كثيرا من الحضارة الغربية والأفكار الغربية الكافرة التي يخطط لها أعداء الإسلام لتسود في بلاد المسلمين فتقضي على عقيدتهم وأخلاقهم ودينهم. تلقفوها ولم يسمعوا إلى صيحات النذراء والناصحين من علماء الأمة، لم يسمعوا لهم بل عاندوا وتمادوا فيها وتوسعوا في نشرها وابتلوا بها المسلمين، مع أنها أمور ما كان يعرفها العرب لا في جاهليتهم ولا في إسلامهم. الجزيرة العربية عربية وإسلامية ما تعرف هذه المنكرات وهذه المخازي السيئة التي تقوم على الكذب وعلى الهزل وعلى كما ترى على التشبه بالنصارى إلى درجة لبس الصليب وإلى وإلى وإلى المخازي التي ذكرتها في سياق هذا السؤال. فأنا رأى أن هذا من المحرمات والمنكرات والتي يجب أن يتوب منها هؤلاء، وعلى العلماء وطلاب العلم أن يحذروا منها في خطبهم ودروسهم وصحفهم ومجلاتهم حتى يرجع هؤلاء الراغبين عن هذا البغي وعن هذا الإفساد في الأرض بمثل هذه الأعمال الدنيئة. أسأل الله أن يتوب عليهم وأن يوفق علماء المسلمين وطلاب العلم لأن يقوموا بواجبهم في الدعوة إلى الله بالحسنى والحسنى وإنكار المنكر الذي لا تعرف هذه البلاد وإنما تتسرب إليها عن طريق أهل الأحواء والضلال. أسأل الله أن يعافيهم من هذا البلاء. نعم. هذا سؤال من بلاد الشام يقول: يا شيخنا العزيز، ما رأي فضيلتكم في لبس البنطال للحجاب وهل يجوز لبسه؟ البنطال في لبسه تشبه بالكفار. نعم. والله عليكم. يقول: وأنا تشبه بقوم فهميهم. كيف كانوا معتاد بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا في عادات، هذه من العادات التي وفدت من الغرب على المسلمين وأصبحوا بارك الله فيك أخنابا من الغرب، قلدوهم في هذا اللبس التي تذكرها، قلدوهم في تحقق النساء، وإذا أصبح صفور المرأة وخشف رأسها وإلى أحراها وإلى غير عادة، يعني نسلم لأنها عادة وتمشي وتصير عدا للمسلمين في التهتك. كذلك أي شيء أخذنا من النصارى وأصبح لنا عادة يجب أن نخرج من هذه العادة السيئة ونرجع إلى العادات الإسلامية. فعلى الأقل هؤلاء إذا كانوا يخرجون عن البناطيل يلبسوا يعني البناطيل الفضفاضة الواسعة على شكل أتراك ولا شكل بعض العاجم من المسلمين، تكون أهون إن شاء الله وقد تكون جائزة إن شاء الله. أما على الطريقة الغربية التي تجسم إليات الرجل وتجسم بارك الله فيك أعضاءه بارك الله فيك، هذا فيه تشبه بالكفار وما تشبه بكفار من المسلمين. نعم. الله إليك. شبههم بالإنفال والكلاشتة وكشف الرؤوس، يعني لا تفرق بين المسلم واليهودي. والمسلمين لما دخل النصارى واليهود في ذمتهم فرضوا عليهم شعارات من يجب على المسلمين، وعادات في الركوب في اللباس في أشياء كثيرة، يكون المسلم متميز عن الكافر. أما هذه الطريقة الآن لا تبين اليهودي بالنصراني والشيوعي، فلا بد أن يتميز المسلم. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبه في المشركين وقال ما تشبه بكم فهو منهم. نعم. والله عليكم. يقول السائل: المدرس الذي كثير على منهج السلف الصالح، كيف يمكن له توجيه التلاميذ وطلابه بحفظ وفترات النشاط فيها في مدرسة؟ إذا كان بلغ المدرسين خرج من الجامعات وراح يدرس هو عاد يوجه طلبة على بعض الطلاب خذها طلبة أن تكفي على كل حال يكون يعني يقدم كلامه بالحكمة وبالحجة والبرهان. بارك الله فيك. هذه هي الدعوة. بارك الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في كتب أهل السنة التي يقوم على تحقيقها أصحاب المناهج الحزبية؟ والله رأينا الكتب التي تناولها الحزبيون أنهم أساءوا إلى تحقيق هذه الكتب، ويعني نهجوا فيها نهج التنميع، فيكون مقصود المؤلف يعني أمرا معينا وقضية معينة يعالجها ويريد أن يقنع بها المسلمين في ضوء السنة الثانية للسلف، ويأتي وقد يغير ويضع في تغيير وجهة نظره صرف الناس عن فهم المراد من ما يقوله المؤلف. كل حال كتب التراث تحتاج إلى أيد متخلية وأيد نظيفة، بارك الله فيك، أفكار سليمة تخدمها وتخرجها حافظة على نصوصها وعلى معانيها ومقاصدها ومرانيها. الأشعرية في الزمان الماضي والصوفية تناول كتب الحديث وكتب التفسير القرآن وحرفوها على ما هو، وهكذا المحققون المتأخرون يعني هذا خلق لي الأب غاية الكتاب وجهه إلى جهة أخرى، وهذا حزبي يوجه الكتاب وما تم من نصوص إلى وجهات تنسجم مع منهجي، وهكذا خيانة العلم. ويجب على أهل السنة أن يشمل أصحاب الجد جد خدمة التراث السلفي، حتى لو سبق هؤلاء إلى خدمته وعبثوا به، فعلى هؤلاء أن يصححوا تناول المخطوطات من جديد ويصححوها ويحققوها بخير صحيح ويبين مظامنها في ضمن السلف. نعم. الله عليكم. يقول السائل: نجد عند بعض رموز الحزبية ردود على الأشاعرة ونحوهم من أهل البدع، فهل ينتفع بهذه الردود؟ ما رأينا لهم ردود ينتفع بها، لم نرى لهم ردودا ينتفع بها، بل رأينا ينقلون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ثم يأتون بمنهج الموازنات ليميع هذه الردود. والذي أخرج ردا معروفا اختفى هذا الرد، فلم يسمح بنشره ولا بطبعه من جديد ولا بشيء، يعني خالف منهجهم الذي يصلون إليه ودعوتهم التي يدعون إليها، فأخفي هذا الكتاب. ورأينا واحد يقول لك نظر سيئة الأشاعرة، ويأتي يدخل منهج الموازنات على كلام سيئة، فهي نظر الموازنات ولا كلام بارو، قصد بيان الحق وتمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال، يعرف الحق ويأخذوه ويأخذ الباطل ويحذروه، وجاء من يعرفه ودخل في منهج الموازنات. نعم. بالمناسبة من الجهازات هذا من أخبث قواعد الإرجاء، هؤلاء منهج الموازنات يحاربوا الإرجاء، وهم وضعوا قواعد ومنها منهج الموازنات لحماية البدع والضلال، ومنها بدع الإرجاء يحامون عنها. نعم. الله عليكم. يقول السائل: نسمع عن تراجع البعض ممن كان ينتسب إلى المنهج السلفي ورجع إلى طهقرة، فهل لك من تلخص لنا أسباب هذا التراجع؟ بارك الله فيك. نعرف إلا بعض الجهال، العلماء ما يتراجع المنهج السلفي، إلا بعض الجهال الذين لم تثبت ولم ترصوا أقدامهم في على هذا المنهج، فبسبب جهلهم وضعفهم حصل مثل هذا، وإلا ما في عالم سلفي رجعان إن شاء الله، إلا هؤلاء الضعف علميا وشخصيا هم الذين حصل هذا، لا ليس هذا راجعا إلى عيب في المنهج السلفي، وإنما العيب فيهم بجهلهم وضعفهم. نعم. الله عليكم. يقول السائل: يقول البعض إن توضيح منه كتمانه، والله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فليهنا هؤلاء بمثل هذه اللعنات، نعوذ بالله من ذلك. يسمون كتمانهم حكمة، ويسمون حماية البدع بالحكمة. كيف يعرف الناس الحق أن تساكت؟ الفتنة والفرقة إنما جاء بها أهل البدع والأهواء. والدعوة إلى الله وإلى كتاب الله وسنة كتاب السنة هي دعوة الأمة كلها. الفتن والفرق والاشتراك والخلافات التي جاءت كلها عن طريق أهل الباطل وأهل الفتن. وما يسكتون، هم ينشرون باطلهم في صحفهم، في مجلاتهم، في أشرطتهم، ويبغون حق يستسكت. صوت الحق هو الذي يجب أن يسكت عندهم، وصوت الباطل له أن يعلو وأن ينساح في الأرض. هل هم سكتوا أهل الباطل؟ لا يسكتون ولا يكثرون ولا يهدعون، ولهم يعني خطط ينفذونها جهنمية. ثم يطلبون من أهل الحق أن يسكتوا. ودوا لو سجنوا فيكم، قال الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، ودوا لا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم مناع للخير مؤثر النفيس إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يجب من أجل تلفيك لك هذا يفرق هذا مزلك نفرق مزلك. الأمة هم هي الأهواء والضلالات التي يتحمس لنشرها أهل الباطل. الآن في الانترنت مواقع للباطل، في الصحف، في المجلات، في المدارس، في كل مكان ينشرون باطلهم. والشيء الذي يصعب عليهم أن يسمعوه هو صوت الحق. نعم. والله نسمع صوت السائل. سمعنا قبل أيام أن هناك من غنى بآيات من كتاب الله عز وجل عامدا متعمدا، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. على طريقة أم كلثوم وأنصار المغنيات، القرآن يتغنى به على طريقة العربية وطريقة الفطرة. صفات ليش؟ العود هذا كافر، هذا يهزب آية الله عز وجل. وكفرها باستهانة بالقرآن وإحانة بالقرآن، ومن استهان بالقرآن كفر وارتد. وهذا هؤلاء دحين يفتوح بإيش؟ اللي حاربون الرجال، لعل هذا المغني منهم. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون؟ هؤلاء قالوا: ما رأينا مثل قرآن هؤلاء، أرغب بطونا ولا أخذب أخذب ألسنة. استهزئوا بالمسلمين فكفرهم الله تبارك وتعالى من الاستهزاء بهم من أجل دينهم. فكيف جاء يستهزئ بالقرآن مباشرة ويهينه؟ نعم. بارك الله فيك. يقول السائل: من واقع ما يتسكن بإخوان الجهاد وما يحصل ويدور فيه، فما هي نصيحتكم لشباب المتحمس للجهاد ويريدون الذهاب إلى الشيشان؟ والله أنا الآن أعرف هذا الشيشان، لكن أتوى المسلمين أن ينصروهم. لكن الشاب السلفي أقول له أن يذهب، لولا أن هناك أخطار تواجه، وهو الدعوات البدعية الضالة، ومنها دعوة التكفير. فيذهب الشاب على استقامة وعلى منهج صحيح، ويرجع لنا بمناهج الخوارج ومناهج أخرى نعوذ بالله. هذا لو لجنا ضيفها خير له من أن يذهب، لأنه ما جنى إلا على نفسه بهذا الذهاب. فلم ينفع الإسلام ولم يحمي نفسه من الشر. فأرى أن هؤلاء الشباب اللي يتحمسون يرسلون إلى عندهم ويرسلون لمساعدة الشعب الشيشاني. الشعب الشيشاني عنده كثير من الرجولة والشجاعة والبسالة ما يغنيها عن هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم للشباب الذين من الله عليهم بالهداية والاستقامة حديثا في ظل وجود هذه الجماعات الحزبية التي تترقف كل الناس باسم الإسلام؟ هذا السؤال يقول ما هي نصيحتكم للشباب الذين من الله عليهم بالهداية والاستقامة حديثا؟ وصولهم بالثبات على الهداية والاستقامة والبعد عن أسباب الانحراف، فلا يخالطوه هذه الأحزاب ولا يعاشروها ولا يماشروها، وليطلبوا العلم على علماء السنة والجماعة، وليختلطوا بالشباب الطيب النظيف الخالي من الأهواء والبدع حتى ترسخ أقدامهم في العلم، ثم بعد ذلك إذا شاءوا أن يأتوا إلى هؤلاء لدعوتهم فقط، لا لمعاشرتهم ولا لمعانستهم ولا لمعاخرتهم ومضاحكتهم، وإنما لنصحهم وبيان حق لهم فقط. فإذا طلب عودهم وشتد عودهم يتجهون بالدعوة إلى هؤلاء. أما هو صغير والقوم يقابلونهم بشبه وفتن ومشاكل يخشى منها على الكثير من هذا الشباب أن ينحرفوا، فعليهم أن يسمعوا لنصائح السلف وتوجيهات الرسول الكريم التي مرت بنا سابقا. الله عليكم. يقول السائل: كثر من يبكي بغير علم وسهل عن الناس معاصيهم عن طريق قنوات فضائية، فما هو توجيهكم حفظكم الله تعالى تجاه هذه الظاهرة؟ أنصح الشباب المسلم ألا يستمع لهؤلاء، لا في القنوات ولا على المنابر ولا في الكتب ولا في الأشرطة، فليجعل بينه وبين هؤلاء حاجزا من الحق ومن الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. حمائل هؤلاء يخدمون الشرق والغرب باسم الإسلام، يميئها الإسلام ويميئها شعب الأمة بالفتاوى الضالة، فنسأل الله العافية. قد يحتمي كما تحتمي المجالسة يحتمي من سماع فتاوى، أما تروح تفتح البيوتر وتبحث عن القنوات والتلفزيون وتبحث عن القنوات هذه اللي يسموها قنوات الإفتاء، فهذا بحث عن الهلاك كالذي يبحث عن حتفه بطفيه والعياذ بالله. نعم. والله ليكم. يقول السائل: فقدت الأمة في هذه الأعوام الثلاث الماضية من كبار العلماء الراسخين في العلم، فما هي نصيحتكم لشباب الأمة خاصة وطلاب العلم